النهائية. وتعالوا نتعرف على موهبتنا اللي موجودة معانا النهاردة. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ محمد. إيه محمد؟ محمد عمرو محمد شعبان. عندك كم سنة يا محمد؟ 6 سنين. وفي سنة كام؟ أولى ابتدائي. محمد موهبتك إيه؟ هتغني ولا هتقول شعر ولا هتمثل ولا هتعمل إيه؟ شعر. هتقول شعر؟ مين اللي كتب الشعر ده؟ تعرف؟ عبد الله حسن. نسمع هتقول إيه للشاعر عبد الله حسن. تفضل. الظلم خيم على القلوب، محتاجة توب كترة معصية، يا حبيبي يا سيدنا النبي، من بعد يجي كم سنة بقى في بشر من أمتك بيقولوا تبعين سنتك، رغم إنهم باعوا القضية، واللي عرفوه واللي فهمته في الصغر واللي قريته في السير، إن أنت سيد البشر كانت رسالة دعوتك العدل والحرية. سيبنا أقولك يا رسول الله، بعد السلام بعد الصلاة بعد التحية، اللي زرع فينا الأمل كان كلمتك، اشتقت لله أمن ومشوفنيش، اشتقت لينا واحنا اشتقنا ليك أكتر، اشتقنا الراحة على بابك، وبعتنا أرواح شهداء منا دول أحبابك، خدهم في رحابك يا رسول الله، خدهم في رحابك يا رسول الله. سيبنا أقول لك يا رسول الله، بعد السلام بعد الصلاة بعد التحية، اللي زرع فينا الأمل كان كلمتك، مصر في رباطي إلى يوم الدين، عشان كده يا سيدنا إحنا مكملين، عشان كده صابرين، عشان في حب الرسول تعليم الحب الوطن، عشان بالشفاعة هقابل وجه رب كريم، لا خاف من موتة ولا من كفل، يا حبيبي يا سيدنا النبي، لسه في بشر من أمتك، لسه تبعين سنتك، ولا عمرهم باعوا القضية. سيبنا أقولك يا رسول الله، إليك السلام إليك الصلاة إليك التحية. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. برافو عليك يا محمد. مين حفظك القصيدة؟ ماما. تمام، جميل، برافو عليك. ماما عرفت ازاي ان انت بتحب تحفظ الشعر؟ ما تعرفش. قالت لك ان انت تحفظ الشعر يعني كده على طول؟ قالت لك احفظ القصيدة دي؟ تمام. طيب حفظت ايه تاني شعر؟ حفظت وطن. تمام، هتقول لنا يعني شعر تاني؟ لمين؟ عبد الله حسن. الشعر عبد الله حسن برضو؟ طيب تفضل يا محمد. بسم الله، بسم الشعب، بسم الأمة وبسم النيل، بسم الثورة يا بلدي يا حرة، وبسم الصبح وبسم الليل، بسم الفرحة اللي بتغطي وش العيل وش الشيخ، اشهدوا يا اللي بتسمع صوتي، هتقلمك واكتب يا تاريخ، يا تاريخ ارجع لي دلوقتي لبعد الـ40، قولي ايه الفرق بيننا واحنا مين، العبر وزيهم زي اللي صاروا، وكلنا في القوة مصريين، اللي وقفوا ضد ظلم الاجنبي، ولقفين ضد ظالم ولا جاهل او غبي، هم قالوا الارض تزنى الجبال، واحنا قلنا الارض تزنى الرجال، هم نشيوا احنا مين، احنا ناس طيبين، لما عم اللي رجع منصور جريح، احنا امة لا اله الا رب، رب موسى والمسيح، ارض شالت انبياء، يوسف الصديق وعيسى غيرهم اولياء، غالية بلدي ومغرية، واللي هيفكر يقرب او يمس ضربة سوق لا يفوق، احنا صحيين النهار، لا تخافي ياللي شالك فوق كتافي، ياللي سميتك وفية، ياللي اخر نبض فيك هو اخر نبض فيا، يا عظيمة يا ابية، ياللي جندك ليكي فخر، هم دول ولادك يا بلدي، وهي دي حكايتك يا مصر. برافو عليك، برافو. بتحب مصر قوي؟ اه. حابب لما تكبر تشتغل ايه؟ قائد طيار جيش. اه ده انت كده يعني انت فعلا بتحب مصر جدا، عشان كده حابب تشتغل قائد طيار جيش حربي يعني. تمام، ربنا يوفقك ان شاء الله. وانا بحيي ماما ان هي بتساعدك ان انت تحفظ الاشعار، لان دوت مخلي اللغه بتاعتك حلوه، مخارج الالفاظ بتاعتك واضحه بالنسبه لسنك. طب بتحاول تحفظ القران الكريم؟ اه. حفظت قد ايه من القران؟ واحد. واحد جزء ولا واحد سوره؟ لا، واحد قران. واحد قران جزء ولا واحد قران سوره؟ واحد قران جزء. طب هتكمل حفظ القران الكريم؟ عشان انت قدرتك على الحفظ حلوه، فكمل حفظ القران الكريم، ده هتبقى حاجه جميله جدا، وبرده هتخلي اللغه بتاعتك جميله ان شاء الله. انت بادائك الحلو ده تشارك معانا في برامج الاطفال، ممكن تشارك معانا في التمثيل، وممكن برده تحفظ شعر وتلقيه. وحابب بقى تكتب شعر لما تكبر؟ هتقرا شعر كتير؟ اقرا شعر كتير بقى. تمام، وتكون حاضر معانا ان شاء الله في لجنه التصفيات النهائيه قدام المتخصصين، وهينصحوك ويقول لك ازاي تقدر تطور موهبتك وتستثمرها وتستفيد بيها ان شاء الله، وتفيد مجتمعك ازاي. اهلا بيك يا محمد، ومبسوط ان انت كنت معانا النهاردة. شكرا يا محمد. بذكر كل اصدقائي وصديقاتي الموهوبين في مجالات تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية، ممكن يشاركوا معانا في المسابقة. يكلمونا كل جمعة من الساعة 3 للساعة 4 عصرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39، أو يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام، ويكون ليهم فرصة المشاركة في مسابقة حقق حلمك. أصدقائي، بكده خلصت حلقتنا النهاردة. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو هشام رمضان من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.